بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أخذنا الشبهة الخامسة في الدرس السابق، فما هي؟ يقول أهل الباطل إذا أنكرت عليه الشرك وعلى وجه الخصوص دعاء غير الله، فيقول أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا قلنا شأن أهل الباطل، إلصاق التهم التي ليس لها أساس من الصحة بأهل الحق إذا أنكروا عليهم ماذا؟ باطلهم. فما هو الجواب؟ أنا لا أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتبرع منها، بل شافع مشفع أم شفع، وأرجو إيش؟ وأرجو شفاعته، وأرجو شفاعته، لكن تعطيه أربع مقدمات، فما هي؟ المقدمة الأولى أن الشفاعة كلها ملك لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه ولله الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. طيب، فيعطيها من شاء من عباده، يعطيها من شاء من عباده على سبيل الإكرام لا على وجه الاستقلالية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عندما أنه أعطاها بقيود، فمن هذه القيود أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، نعم، سواء كان نبيا أو من دون النبي، كما قال الله سبحانه ماذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. المقدمة الثالثة وهي أعطيها لمن ارتضى، نعم، لا يشفع إلا لمن أذن الله فيه، إلا لمن أذن الله فيه، أي لمن رضي عنه، كما قال سبحانه ماذا؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب، والمقدمة الرابعة أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت ملك لله عز وجل ولا يعطيها إلا ولا يأذن أحد ولا يشفع أحد إلا بإذنه، ولا يشفع إلا في من أذن فيه، ولا يأذن إلا في أهل من؟ إلا في أهل التوحيد. إذن أطلبها من من؟ أطلبها من الله. هذه النتيجة، مدام أن بعد هذه المقدمات الأربع وعلى هذا الترتيب، فأنا أطلبها ممن كان يملكها، نعم، فأقول ماذا؟ إيش؟ اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، أو اللهم شفعني فيه، أو اللهم شفعني فيه. قال رحمه الله تعالى: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. هذه الشبهة ماذا؟ السادسة. ما هي الشبهة السادسة؟ يقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة فأنا أطلبه مما أعطاه الله. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة، نعم، فأنا أطلبه، أي أطلب النبي صلى الله عليه وسلم مما أعطاه إياه، مما أعطاه الله إياه. يعني يشبهه بماذا؟ يشبهه بصاحب المال الذي أعطاه الله المال، فإنه ماذا؟ يأتي إليه من يأتي فيقول له ماذا؟ أعطني من مال الله الذي أعطاك، فيقول الآن يعني اجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الأولياء يجعلهم مثل أصحاب الأموال الذين يؤتى إليهم فيقال لهم أعطونا مما أعطاكم الله من هذا المال، فيقول فيجوز لي أن آتي قبر النبي أو قبر الولي فأسأله مما أيش مما أعطاه الله وهي ماذا؟ الشفاعة. فيقول النبي عليه السلام يعطي الشفاعة وهو ثابت، نعم، فأنا أسأله وأطلبه مما أعطاه الله. إذن جعل إيش؟ جعل تلازما، جعل تلازما بين إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يلزم إذا كان النبي عليه السلام أعطي الشفاعة يلزم جواز أن نطلبها إيش؟ أن نطلبها منه. الآن يريد أن يلزمك، يريد أن يلزمك بهذه الشبهة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة فيلزم إيش؟ أن أطلبها، أن أطلبها منه. طيب الآن فهمنا الشبهة؟ طيب إذن الجواب الآن، قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، أي نهاك أن تطلب الشفاعة منه. فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، أي نهى هذا المشار إليه ماذا؟ المشار إليه طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، انظر الآن، فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة. عندما تقول اللهم شفع في نبيك هذا إيش؟ هذا دعاء الله ولا لا؟ هذا من دعاء الله. اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك هذا إيش؟ من دعاء الله. إذن هو عبادة. فإذا صرفت هذا الآن، هذا الطلب صرفته لغير الله، ها أشرت في إيش؟ أشرت في الدعاء. فلا تدعو مع الله أحدا. طيب عندما تقول اللهم شفع في نبيك هذا دعاء ولا ما هو دعاء؟ هذا دعاء. اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك هذا دعاء ولا ما هو دعاء؟ هذا دعاء. فعندما توجه الطلب لغير الله، ها، يكون ماذا؟ قد دعوت غير الله تبارك وتعالى. قال والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. انظر هنا، فإذا كنت تدعو، هنا قال الشراح كالشيخ محمد بن إبراهيم، نعم، يقول فإذا كنت تدعو، المعنى فإذا كنت ترجو، فإذا كنت ترجو فيستقيم الكلام. وأيضا ممكن أن تقول فإذا كنت تدعو، أيضا يكون المعنى فإذا كنت تريد، فإذا كنت إيش؟ تريد. إذن على هذه، على هذا المعنى، فإذا كنت تدعو أن يشفعه فيك، أي فإذا كنت ترجو الله أن يشفعه فيك، أو إذا كنت تريد الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. انظر الآن، فلا تدعو مع الله أحدا، تدعو هنا يشمل كما مر معنا تكرارا ومرارا دعاء مسألة ودعاء إيش؟ عبادة. الآن نركز على دعاء المسألة، المسألة فلا تدعو مع الله أحدا، دعاء المسألة يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الاستغاثة، يدخل فيه الاستعاذة، يدخل فيه طلب نفع، يدخل فيه دفع إيش؟ ضر، يدخل فيه طلب الشفاعة. أن الشفاعة نوع من أنواع إيش؟ طلب الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، طلب الشفاعة نوع من أنواع، هذا مهم، طلب الشفاعة نوع من أنواع دعاء المسألة، طلب الشفاعة نوع من أنواع دعاء المسألة. فإذا كنت يعني ماذا تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه فهذا دعاء لله عز وجل. فإذا قلت يا رسول الله اشفع لي، ها أشركت مع الله في الدعاء، أشركت مع الله غيره في إيش؟ في الدعاء، في الطلب، طلبت من غير الله الشفاعة، طلبت من رسول الله أن يشفع فيك. إذن أنت وقعت في النهي، إيش من النهي؟ فلا تدعو مع الله أحدا. إذن كيف ترجو شفاعة نبيه؟ كيف تريد شفاعة نبيه ثم تقع في إيش؟ فيما نهى الله عنه. إذن الله أعطاه الشفاعة ونهاك إيش؟ أن تطلبها منه بقوله أنكم معي فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن يدخل في الدعاء ماذا؟ طلب الشفاعة، يدخل في الدعاء طلب الشفاعة. فإذا كان الله أعطاها أعطى الشفاعة نبيه فأيضا هو الذي نهاك أن تطلبها إيش منه، وإنما تطلبها من الله سبحانه وتعالى بقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويدخل في الدعاء طلب الشفاعة. إذن إذا قال يا رسول الله اشفع لي، إذا قال يا رسول الله اشفع لي، فهنا ماذا؟ قد طلب من غير الله ووقع فيما نهى الله عنه، وهو قوله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا. قال وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، لأنه دعاء، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، عبادة الدعاء والطلب والسؤال. فإذا كنت تدعو الله أي ترجو الله أو تريد الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني حقق أسباب أسباب نيلك الشفاعة، حقق أسباب حصولك على الشفاعة، وهو ماذا؟ وهو التوحيد والابتعاد عن ماذا؟ عن الشرك. هذا هو. نعم نعم، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل نبي دعوة مستجابة، وتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بي لا يشرك بالله شيئا. فإذا انظر، فإذا كنت تدعو الله أن أو ترجو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، حقق أسباب حصولك على الشفاعة، وأعظمها ماذا؟ وأعظمها التوحيد والابتعاد عن الشرك. هذا الجواب ماذا؟ هذا الجواب الأول، لأن جواب هذه الشبهة من وجهين، أو جواب هذه الشبهة جوابان. هذا هو الجواب الأول، أن تبطل التلازم، أن تبطل إيش؟ التلازم بين إعطاء الله عز وجل لنبيه الشفاعة وبين إيش؟ طلبها منه صلى الله عليه وسلم. لا تلازم، لا تلازم بين إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة وبين طلبها منه، بل يعني من أراد ومن رجى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يحصل أسبابها، وذلك بعدم الشرك والابتعاد عن الشرك. ومن الشرك أن تطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه داخل في قوله سبحانه، داخل في نهي الله سبحانه فلا تدعو مع الله أحدا. إذن هذا الجواب الأول، تبطل التلازم، لا تلازم بين إعطاء الشفاعة وبين طلبها، بل الشريعة يعني ماذا؟ جعلت لنيل الشفاعة إيش؟ أسبابا، جعلت لنيل الشفاعة أسبابا. هل جعلت من ضمن الأسباب حصولك على الشفاعة أن تطلبها من رسول الله؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، بل طلبها من رسول الله إيش؟ يضيع عليك إيش؟ يضيع عليك الشفاعة، بل طلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيع عليك الشفاعة، لأنك أشرك وقعت في الشرك، والشفاعة لا تكون إيش؟ لا تكون لمشرك، والشفاعة لا تكون لمشرك. إذن الشريعة بيّنت أسباب ماذا؟ أسباب حصول المسلم على الشفاعة، ولم تذكر من هذه الأسباب ماذا؟ الطلب، طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيع عليك الشفاعة، لأنك بذلك تقع فيما نهى الله عنه، تقع في مضادة أمر الله جل وعلا، تقع في الشرك، وبالتالي تحرم من ماذا؟ تحرم من الشفاعة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال وأيضا فإن الشفاعة، الآن الجواب الثاني إيش تفعل؟ تلزمه بما التزمه. إذا ما اقتنع الآن بهذا الجواب فعلا قال يعني اقتنع بأن هناك لا تلازم، ليس هناك تلازم بين إعطاء الشفاعة وبين طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما اقتنع تلزمه بما التزمه. هو يقول الآن من يعطي الشفاعة نطلبها إيش منهم، قلنا خلاص نمشي معك على هذا، لا على هذه القاعدة التي قعدتها. فيقال له فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، ملائكة يشفعون والأفراط، الأفراط منهم جمع فرط وهو الصغير، الطفل الصغير الذي يموت دون البلوغ، فهذا يشفع، وهكذا الأولياء يعني الصالحون كما جاء في الحديث الصحيح شفعت الملائكة أو شفعت الملائكة أو شفع النبيون وشفع الصالح المؤمنون وبقي أرحم الراحمين كما في الحديث الصحيح شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. وهكذا في الأفراط أيضا ثبت نعم من مات له فرطان نعم دخل الجنة وهكذا من مات له فرط دخل الجنة. وهكذا في الحديث أيسرك أن تجده ينتظرك على كل باب من أبواب الجنة وعلى باب الجنة. فالأفراط الأطفال يشفعون في أبائهم وأمهاتهم في أبائهم وأمهاتهم. ولهذا في الحديث وفي شيء من الكلام اللهم اجعله فرطا إيش لوالديه أو شفيعا لوالديه إذا مات دون البلوغ. سيكون هذا الدعاء في الصلاة على الجنازة إذا كان صغيرا فيقال مثل هذا الدعاء فيه كلام الحديث. لكن هذا يعني ما يقوله الفقهاء والعلماء اللهم اجعله شفيعا إيش لوالديه. إذا ثبت وصح أن الملائكة يشفعون أن الأفراط يشفعون أن الصالحون أن الصالحين يشفعون فإذا على كلامك فأعطوا الشفاعة كما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الشفاعة. فتقول له إذا ما دام الله أعطاهم الشفاعة فأنا أطلبها إيش فأنا أطلبها منهم. يا جبريل اشفع لي يا ميكائيل اشفع لي يا إسرافيل اشفع لي. أو تأتي إلى قبر الصغير وتقول يا فلان الصغير ايش اشفع لي نعم. او هكذا الصالحون فان قال نعم ايوه نطلبها منهم قال فيقال له رجعت الى عبادة الصالحين. هذا الان حتى عباد القبور يقولون لا لا لا يجوز ان نطلب الشفاعة من الملائكة ولا ان نطلب الشفاعة من الصغار ولا ان نطلب الشفاعة من الصالحين انما نطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن بالاتفاق حتى عباد القبور نعم مع أهل الحق في هذا. فأنت تلزمه الآن بشيء لن يستطيع أن يلتزمه لأنه لو قال نعم نطلبها من الصغار نطلبها من الملائكة ما حد يقول بهذا حتى عباد القبور ما يقولون بهذا. إذن هذا محل اتفاق محل اتفاق أن الشفاعة لا تطلب لا من الصغار ولا من الملائكة. محل اتفاق أن الشفاعة لا تطلب لا من الصغار ولا من الملائكة. فتقول له صح أن الملائكة يشفعون صح أن الصغار يشفعون فعلى كلامك فأنا أطلبها إيش منهم. فإن قال نعم قلنا هذه عبادة الصالحين وهذا ما لا يجوزه أحد هذا ما لا يجوزه أحد. هذا محل اتفاق أنه لا يجوز أن تطلب الشفاعة من الملائكة أو تطلب الشفاعة من الصغار. إذن إذا قال لا لا أعطاهم الله إياها لكن لا أطلبها منهم نقول إيش نقضت قولك الأول نقضت ما يعني جعلته حجة لك نقضت الحجة التي جعلتها حجة لك. يعني إما أنك تجعل الباب باب واحد وإما أنك تقع في إيش ها هل هم معي ها إما أنك تجعل الباب باب واحد واحد كل من ثبت له الشفاعة فإنك ماذا تطلبها منهم يدخل في ذلك الصغار والملائكة. إما أنك تجعل الباب باب واحد فتقع في عبادة ماذا في عبادة الصالحين في الشرك شرك الأوائل. وإما أنك تقول لا لا أطلبها منهم فإنك تقع في إيش في التناقض. إذن إما أن تجعل الباب بابا واحدا فترجع إلى عبادة الصالحين وتقع في شرك الأولين وإما أنك تقول لا أفرق بين النبي عليه السلام وبين غيره فتقع ماذا فتقع في التناقض. أن هذا الأمر الأمر على حد سواء هذا أعطي الشفاعة وهذا أعطي الشفاعة فكيف تفرق بين هذا وهذا وكلاهما أعطي الشفاعة من الله عز وجل. إذن الجواب الثاني هو جواب ماذا جواب إلزامي تلزمه بما احتج به. بماذا احتج أن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فأنا أطلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له وأيضا أعطى الله غير النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى الملائكة أعطى الصغار أتقول نطلبها منهم. إن قال نعم فإنه ماذا يحكم على نفسه بأنه مثل الأولين في عبادة ماذا الصالحين بل عباد القبور لا يجوزون طلب الشفاعة لا من الملائكة ولا من الصغار. وإما أن يقول لا فرق فهنا يقع في إيش يقع في التناقض كيف تفرق بين شيء أشياء متماثلة هذا أعطي وهذا أعطي، فرق بين أشياء متماثلة، فهذه حجة إلزامية. هذا إذا لم يقتنع بالجواب الأول، وهو جواب كافي شافي الأول، أنك تثبت له أن طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعد دعاء غير الله تبارك وتعالى، فيدخل في نهي الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. طيب، الله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.